درس الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس الثالث بعد المئتين من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. فصل: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم أربعة أخماسها: للراجل سهم، وللفارس على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة، ولا يسهم لغير الخيل، ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. المعنى أن هؤلاء أولاد الكفار الذين هم دون البلوغ، هل نقول بأنهم مسلمون أو نقول هم تبع لآبائهم كفار؟ فبين المؤلف أنهم لا يكونون كفارا، بل يحكم بإسلامهم بأسباب ثلاثة. أحدها قال: يسلم أحد أبويه خاصة. فإذا أسلم أحد أبويه الأب أو الأم، فإنه مر معنا أنه في الدين يتبع من أشرفهما دينا، فعلى هذا يقال أنت مسلم، ويحكم بإسلامه بمجرد إسلام أحد أبويه، لا يلزم أن يسلم الأبوان، وهذه واضحة. الثاني قال: أن يعدم أحدهما بدارنا. يعدم أحدهما، أحد من؟ أحد الأبوين. قال بدارنا، يعني بدار الإسلام، يعني في البلد الإسلامي. فإذا عدم أحد الأبوين فقدناه مثلا بأي سبب من الأسباب، فإنه في هذه الحال يكتفون بالدار، يكتفون بأدنى ملابسة، فيعطونه حكم المسلمين، ويكون مسلما في هذه الحال، أن يعدم أحدهما بدارنا. الثالثة قال: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، وهذه أيضا واضحة. سبى هذا الغلام ثم ليس معه أحد، منفردا عن أحد أبويه، فإنه في هذه الحال يحكم بإسلامه. قال: منفردا عن أحد أبويه. أما إذا كان أبواه معه فإنه يأخذ حكم أبويه، يأخذ حكم أبويه. قال: منفردا عن أحد أبويه. إذن الصورة أنه سبى مسلما مع أحد أبويه، لأنه لما قال منفردا عن أحد أبويه، إذن الثاني موجود أو غير موجود؟ منفردا عن أحد أبويه. ها؟ طيب والأول؟ أي هذا المقصود، يعني منفردا عن أحد أبويه، يعني المقصود أنه مع أحد أبويه، لأنه ما يمكن ينفرد عن أحد أبويه ثم نقول ليس معه أبوان، أحدهما موجود. فلما كان أحد أبويه موجودا وسباه المسلم فإنه يحكم بإسلامه. وتلحظ في هذه الصور أن الدين الإسلامي متشوق إلى إعطاء الإسلام لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة من باب الترغيب، فيحكم بإسلامه بهذه الصور. أيه أكثر وقوعا؟ أي هذه الثلاثة؟ يبدو أنها الأولى، يعني في الحقيقة متقاربة، لكن ربما نقول الأولى أن يسلم أحد أبويه، ربما هي أكثرها. طيب، ننتهي من هذا. قال: فإن سباه ذمي فعلى دينه. سباه ذمي، من الذمي؟ سيأتينا إن شاء الله أن من له ذمة من يهودي أو نصراني، فهذا لم يسبه مسلم بل سباه ذمي. قال: فعلى دينه. على دين من؟ على دين الذمي، يعني يحكم بنصرانيته أو يهوديته على حسب حال هذا الذمي. قال: أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. هذه سبقت قبل قليل، وأنه إذا سبي مع أبويه فإنه يأخذ حكم أبويه، بمعنى أننا سبينا أبوين ومعهم ولد أو أكثر من ولد، فهذا الولد يعطون حكم من؟ حكم أبويه، بمعنى يكون على دين أبويه. هذه هي الصورة التي بقيت في هذا الفصل. ننتقل بعد هذا. عام هذا، يعني الحكم هنا مربوط بسبيه مع أبويه، سواء سبه ذمي أو سبه مسلم، يحكم له بوالديه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال بعد: فصل. قال: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها. انتبه لهذه المسألة. قال: من قتل قتيلا، يعني حضر المعركة ثم قتل شخصا، فالمؤلف يقول إنه يأخذ سلبه، له سلبه. ما سلبه؟ بينه المؤلف، قال: ما عليه من ثياب، الثياب التي يلبسها، والحلي التي أيضا يلبسها. وهل يلبس حليا؟ ربما يلبس، فالحلي أيضا داخل في الغنيمة، في السلب. السلاح، قال: وكذا دابته التي عليها، التي يقاتل عليها، داخل في السلب. قال: وما عليها، ما على ماذا؟ الدابة. الدابة جرت العادة إن كانت فرسا أن يوضع له سرج مثلا، فالسرج داخل في السلب، إذ عدة أشياء كلها داخل في السلب. قال: وأما نفقته ورحله وخيمته وجنبيه فإن هذه غنيمة. كيف غنيمة؟ يعني تكون ضمن الغنيمة، تجمع ثم تقسم على المقاتلين. قال: وأما نفقته، أين تكون نفقته؟ قد تكون مثلا في صرة معه أو في جيبه. رحله، ما رحله؟ طعامه الذي جرت العادة أن يرتحل به. خيمته، لو قدر أنه يحمل خيمة. كذلك جنبيه، والجنبي قال هو الفرس الذي يكون بمثابة ما يرتفق به، لأنه أحيانا يكون المسافر إذا كان سفره طويلا معه فرسان، يركب واحدا ويستروح بالثاني، يستروح به. هذا الذي يستروح به هذا يسمى جنبي. من أين أخذ؟ من الجنب، يعني يسير إلى جنبه. فهذا الجنبي هذا لا يكون تبع السلب بل يرد إلى الغنيمة. إذا ما الذي يكون تبع السلب؟ هو الراحلة الأصلية التي يركبها ويكر ويفر عليها. فهذا هو تقسيم المؤلف في المسألة هذه. المؤلف كما ترى قال: من قتل قتيلا في حال الحرب فله سلبه. ظاهر كلامه أن هذا الحكم عام، بمجرد ما تقوم حرب فإن من قتل قتيلا فإن يأخذ سلبهم. لكن لتعلم أن القول الثاني في الموضوع ولعله الأرجح أن هذا بعدما يجعل الإمام هذه الخاصية للمقاتلين، يعني يقول من قتل قتيلا فله سلبه، وأما إذا لم يقل ذلك فإن السلب الأصل أن يذهب إلى أي شيء؟ إلى الغنيمة. والإنسان أو الإمام ربما يقول هذا من باب التشجيع، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته، إذا آنس من المقاتلين ضعفا أو تخوفا فشجعهم بهذا الشيء فإنه يعمل به. وأما إذا لم يقل هذا فإن الأصل أن ما يكون في الغنائم وشبهها كلها حكمها واحد فترجع إلى الجميع. بعد هذا ننتقل كيف تقسم الغنيمة. قال تقسم الغنيمة بين الغانمين. كيف؟ قال فيعطى لهم أربعة أخماس، للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. هكذا التقسيم. قال فيعطى لهم أربعة أخماس. طيب أين الخمس الخامس؟ أين سيذهب؟ ها؟ سيأتي. طيب سيأتي ماذا يفعل به؟ تقسيم آخر. فالغنيمة الآن سوف يجزي على عدة تقسيمات. أولا تقسم أخماسا، أخماسا أربعة منها لها حكم، والخمس الخامس له حكم آخر. ننظر في الأربعة لأنها أكثر. قال إن هذه الأربعة سوف تكون للمقاتلين. قال للراجل الذي يمشي على رجليه ليس معه راحلة، هذا له سهم. كم مقداره؟ كم سهم؟ قد يزيد وقد ينقص، ما هناك تقدير، إنما سهم من الجميع. قال وللفارس على فرس هجين سهمان، إذا كان الفرس هجينا يعني ليس عربيا وإنما من فرسان أو من أفراس الأعاجم فإن النصيب له سهمان، يعني سهم له وسهم لهذا الفرس الهجين. قال وعلى فرس عربي ثلاثة، ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هذا هو التقسيم بالنسبة للغنائم. طيب الفرس الهجين والفرس العربي كلها بهائم، هل بينها فرق؟ الجواب بينها فرق، فالعربي يكون أشد بأسا في القتال ويكون عنده ما ليس عند الهجين، وهذا مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فرق بين الفرس الهجين والفرس العربي. فهذا التقسيم كما سمعت. قال ولا يسهم لغير الخيل، إذن هذا السهم يكون للخيل. طيب الإبل هل لها قسم؟ هل لها سهم؟ ليس لها سهم. كذلك لو قدر أن معهم بغالا، أن معهم حمرا يستعينون بها، فهذه لا سهم لها. قال ولا يسهم إلا لمن في أربعة شروط، ما هي؟ قال البلوغ والعقل والحرية والذكورة. فلا بد أن يكون المقاتل متصفا بهذه الصفات، أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون حرا وأن يكون ذكرا. ومر معنا في أول الكلام أنه لا يأذن الإمام لمن كان غير بالغ، ولمن كان مثلا رقيقا، ولمن كان غير ذكر، هؤلاء ممنوعون أصلا. لكن لو حضروا وشاركوا في المعركة فليس لهم قسم. طيب ماذا نفعل بهم؟ أليس هناك جبر خواطر؟ نقول نعم في جبر خواطر. قال فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. رضخ، إذن لهم رضخ، يعني يعطون بلا تقدير، ليس هناك سهم مقرر، لكن الإمام قد يعطيهم شيئا، قد يعطي هذا من الطعام وقد يعطي هذا دابة وقد تعطي هذا مالا، يعني شيء يقدره الإمام من باب التشجيع لهؤلاء. إذا انتهينا من الأربعة الأخماس وأنها تقسم على المقاتلين بما ذكر المؤلف، قال بعده: ويقسم الخمس الباقي. الخمس الخامس هذا سوف يقسم أيضا إلى خمسة أقسام. الخمس يقسم إلى خمسة، كيف ذلك؟ قال: سهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا سهم واحد، سهم الله وسهم الرسول، هذا رقم واحد. كيف يفعل به؟ قال: يصرف مصرف الفي. مصرف الفي، وما هو مصرف الفي؟ مصرف الفي ما ذكره الله تعالى في آية الحشر، في آية الحشر قال الله تعالى: وما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا هو مصرف الفي، يصرف على ما عدته الآية. قال بعده: وسهم لذوي القربى. قرابة من؟ قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهم بنو هاشم وبنو المطلب. هؤلاء أبناء عم، هم المعنيون بالقرابة، هم الذين يعطون من الفي، وهم يعطون من الغنيمة. وهم أيضا مر معنا أنهم لا يعطون من الزكاة، ليس لهم نصيب من الزكاة اكتفاء بما يحصلونه من الغنيمة. طيب، بنو هاشم وبنو المطلب، من بقي من أبناء عبد مناف؟ بنو عبد شمس وبنو نوفل، هؤلاء ليس لهم شيء، ليس لهم شيء، لأن مر معك أن عبد مناف كم أولاده؟ أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هاشم والمطلب كما سمعت أنهم يشتركون في الحكم، وأما نوفل وعبد الشمس فليس لهم شيء. قال المؤلف: حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهؤلاء قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعطون حيث كانوا. كيف حيث كانوا؟ يعني مهما انتشروا، مهما وجدوا، فإن لهم نصيبا، وهذا بقدر الاستطاعة. ولا نسمع الآن أن من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من هم منتشرون في الأرض، في بقاع الأرض كلها أناس يزعمون أنهم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نجتهد. وأما الاستيعاب فأظنه صعب. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا التقسيم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا على ما رأه المؤلف. والصواب أن القسمة هذه ليست قسمة ميراث، بل يعطون بالتساوي، هذه من الغنيمة يأخذونها بالتساوي وليست ميراثا، حتى تكون على ما ذكر المؤلف. قال بعده: وسهم لفقراء اليتامى. فقراء اليتامى، كيف يجتمع هذا؟ هل هناك يتيم ليس بفقير؟ قد يوجد. إذن اليتامى إن كانوا فقراء فيعطون. طيب، كيف يكون اليتيم غنيا وهو صغير لم يبلغ؟ قد يكون قد يكون وارثا، هذا إنسان توفي أبوه وهو من أغنى الناس، فهذا لا يعطى ما دام أنه مستغن بمال أبيه الذي توفي، فإنه لا يعطى. من هو اليتيم أو اليتامى؟ قال: وهم من لا أبا له ولم يبلغ. إذن شرطان، قال: من لا أبا له ولم يبلغ، فعلم من هذا أنه إذا بلغ زال يتمه، كذا إذا بلغ زال يتمه. قال: من لا أبا له. طيب، إذا كان أبوه موجودا وأمه متوفاة فماذا تقول؟ ليس بيتيم، الحكم مربوط بالأب. قال بعده: وسهم للمساكين، وهذا معروف. قال: وسهم لأبناء السبيل. وأبناء السبيل هم أبناء الطريق الذين انقطع بهم السير والسفر، هكذا يفعل بالخمس الباقي. وبهذا تمت الأقسام الخمسة، أربعة للمقاتلين والخمس الباقي يقسم إلى خمسة. قال بعدها فصل، قال والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. هذا الضابط من أجمع الضوابط، ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، يعني ساق الله تعالى أموال الكفار من غير قتال. ما مثالها؟ قال كالجزية، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن الجزية تؤخذ على من لهم عهد وعقد يضربها الإمام على ما يراه سيأتي. فالجزية داخلة في كلام المؤلف ضمن الفيء. قال والخراج، ما الخراج؟ على الأرض، إذا فتحنا أرضا فإننا نضرب عليها خراجا مقابل أن يبقوا فيها، وهذا ربما يكون في الأراضي التي تسمى استثمارية، يعني كالمزارع. وكذلك إذا كان هناك عقارات لها دخل فإن هذه تسمى أرض خراجية. قال وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي. انتبه، هذا شيء جديد، هذا حربي سوف يتاجر وهذا ذمي أيضا سوف يتاجر. أين يتاجر؟ في بلادنا، وربما تكون في بلاده إذا استولينا عليها. فتجارته هذه هل عليها شيء؟ عليها العشر، يؤخذ عشرها، وإذا كان ذميا فإنه نصف العشر. لماذا الحربي عشر والذمي نصف العشر؟ لأن الحربي محارب لنا فشدد في الحصة، وأما الذمي فيختلف. قال وما تركوه فزعا، تركوه فزعا، ما الذي أفزعهم؟ أفزعهم المسلمون، ما يلزم تكون حربا، لكنهم خافوا وقال ربما يأتي المسلمون إلينا، فتركوا متاعهم وخرجوا فزعوا. وربما يكون فزعهم أيضا من غير المسلمين، أصيبوا بشيء أخرجهم، سلط الله عليهم أمورا كونية فهربوا من زلزال أو نحوه. فالمؤلف يقول ما تركوه فزعا فإنه فيء. قال أو عن الميت ولا وارث له. أو عن الميت، كيف عن الميت؟ يعني أن هناك شيئا للميت وهذا لا وارث له، يعني حقوق مالية للميت، حقوق، لنقل مثلا ديون استحقها الميت ولا وارث له، فإنها على ما ذكر المؤلف تأخذ حكم الفيء. إذن الفيء كما قلنا أمره واسع عند المؤلف، وبعض هذه فيها نقاش وبعضهم لا يوافق المؤلف في كلها، لكننا لا نطيل في هذا. هذا الفيء كيف نفعل به؟ قال مصرفه في مصالح المسلمين، هذا الضابط، يبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر. ما هي القناطر؟ ها؟ ما نسميه بالجسور، الجسور على الأنهار مثلا. كذلك رزق القضاة الذين يقومون بمهمة القضاء، كذلك والفقهاء وغير ذلك. إذا ما شاء لكم نصيب من هذا الفيء، أنت فقهاء ولله الحمد فلكم نصيب. فالفقهاء يعطون إما لاشتغالهم بالفقه أو لتدريسهم. قال فإن فضل شيء، يعني قسمنا على هذه وبقي شيء، قال قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. ما شاء الله، وهل يكون هذا؟ ربما يكون، تحل البركة فنقسم الزائد على المسلمين. قال وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. إذن بيت المال هذا ملك للجميع، ليس ملكا لولي الأمر ولا لحاشيته ولا للفقراء من المسلمين، بل ملك للمسلمين كلهم يضمنه متلفه. لو أخذ إنسان مالا من بيت المال وتلف، فنقول اضمنه. قال لمن أضمنه؟ هذا للجميع. هذا نقول اضمنه للجميع، رجع مكانه ضمانا. قال ويحرم الأخذ منه. لماذا؟ لأنه ملك الجميع إلا إذا أذن الإمام. بل إن بعض الفقهاء قال إن الأخذ من بيت المال أعظم من الأخذ من المال الخاص، لأنك إذا أخذت مالا من شخص معين فمن الذي يتعلق بك؟ هذا الشخص المعين. وأما البيت المال الذي هو المسلمين فإنه يتعلق بك كل من له حق في هذا البيت، بيت المال. المفهوم الآن عند الناس العكس، أليس كذلك؟ فيرون أن بيت مال المسلمين وما يسمونه بمال الدولة خذ منه واستكثر، وإياك أن تتردد. لماذا؟ قال لأن لي نصيبا فيه. طيب إذا تنازلنا معك ولك نصيب، خذ بمقدار نصيبك إن كنت ولا بد آخذا. لكن الواقع أن مال بيت المال مال محترم يجب احترامه كما قال الفقهاء، وهو كذلك. وبهذا تم لنا ما أردنا. نسأل الله يعيننا وإياكم على الخروج من حقوق عباده.